إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا مع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله، طبيب القلوب. وأؤكد على إخواني أهمية هذا الكتاب في هذه الأوقات، حيث تكثر فتن الشهوات والشبهات، وتكثر أمراض القلوب، تتزايد أعداد المتساقطين على طريق الاستقامة والمنتكسين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن المرأة كلما يقلب ناظري يشتد فزعه وخوفه من كثرة ما يرى من المتساقطين والمتراجعين والمنتكسين. بعضهم قد قضى في التدين عقودا، 20 سنة، 30 سنة، ثم يقدر الله عز وجل أن يفتن فتنة عمياء. فالموفق من وفقه الله، ونكسر من هذا الدعاء كما كان يكسر منه النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ده مهم. وكما أثر عن السلف، ده دايما أؤكد لإخواني عمق كلام السلف، كانوا يقولون: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. فالأمر يحتاج منا إلى يقظة وتبصر ومجاهدة ومحاسبة وسعي في مجالس الذكر، وحرص على صحبة الأخيار، ومسارعة للتوبة، ومسارعة للإنابة. أسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلنا إلى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو يعالج قضية الكتاب كلها، زي ما قلنا بيعالج مرض اسمه إدمان المعصية. إنسان يعلم أن هذه المعصية تهلكه وتوبقه في الدنيا والآخرة، ولا يستطيع منها فكاكا، مصر عليه. فهو صنف الكتاب ده روشتة، خريطة الطريق للخروج من هذه المتاهة، من هذا تيه الذنب وإدمان الذنب. فمن ضمن اللي وصل إليه في العلاج ابن القيم رحمه الله، بيذكر وإحنا وصلنا إليه، هو ذكر عقوبات الذنوب والمعاصي. إن الإنسان يعرف ويمتلئ قلبه بمعرفة مضرة الذنوب والمعاصي، وما الذي سيصيبه منها في الدنيا والذي يصيبه منها في الآخرة. فإن القلب إذا اطلع على مثل هذا وخالط منه حياة وآنس منه حياة وخالط بشاشته، فإنه سينزجر بتوفيق الله وحوله. يقول ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها، أي عقوبات الذنوب والمعاصي، ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة. تتعجب ان ابن القيم بيقول لك كلام انت بتشوفه حواليك، تراه حولك، تراه في من حولك من الناس، وقد تراه في نفسك احيانا، ويحل لك اشكالات ويفسر لك ظواهر مجتمعية معقدة وظواهر في التدين معقدة، هو بيفسرها ابن القيم من خلال ما يسرده. يقول: ومن عقوباتها ذهاب الحياء. ويقول: الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء خير كله. الحديث عند مسلم من حديث عمران بن حصين: الحياء خير كله. وفي رواية أخرى: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية: الحياء كله خير. وفي بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني كأنه بيأنبه، قل له أنت كثير الحياء وده هيضرك، فقال له: إن الحياء كله خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، هذا خلق مميز لهذا الدين. قال ابن القيم رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يبقى الضبط الحديث هنا ليه ضبطين: إن مما أدرك الناس، الناس هنا فاعل، يعني الناس أدركوا من كلام النبوة الأولى، يعني مما كان يقوله الأنبياء من آدم فمن بعده يتوارث هذا الكلام. إيه بقى الكلام اللي الناس أدركته وتتوارثه الأنبياء؟ الجملة دي: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والضبط الثاني: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والمعنى قريب. يعني إيه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ إيه الكلمة الجملة اللي كل الأنبياء بيتنقلوها ديت؟ قيل فيها تفسيرات. التفسير الأول أنها على معنى التهديد والوعيد، ده اللي اختاروا، ده اللي ذكروا ابن القيم أولا هنا. قالوا فيها تفسيران: أحدهما أنه على التهديد والوعيد، والمعنى: من لم يستحي فإنه يصنع ما يشاء من القبائح، إذ الحامل على تركها الحياء، فإذا لم يكن هناك حياء يزعه عن من القبائح فإنه يواقعها، وهذا تفسير أبي عبيد. يبقى كأنها إيه؟ نوع من التهديد، اللي ما إذا كنت لا تستحي اعمل اللي أنت عايزه بقى، ما فيش حاجة هتردعك، لأن إيه اللي يزعه؟ يزعه يعني يردعه. إيه اللي يمنعك من فعل القبائح؟ الحياء. الحياء من مين؟ الحياء من الله. والحياء من مين؟ الحياء من الناس. الحياء من مين؟ الحياء من الملائكة، صح؟ والحياء ده هو اللي يحجزك عن فعل القبائح. طب إذا لم تستحي ما عندكش حياء، الأبعد يعني ما عندوش حياء، فاصنع ما شئت، خلاص اعمل اللي تعيزه. والثاني أن الفعل إذا لم تستحي منه من الله فافعله، وإنما الذي ينبغي تركه ما يستحيا منه من الله. وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هانئ. معنى الثاني: أنت انظر قبل أي فعل، إذا لم يكن بداخلك نوع حياء من هذا الفعل، تجد أنك تستطيع أن تفعله بدون استحياء، بدون ما يدركك حياء من الله ولا من الناس، فافعله، فإذا لا بأس به. والمعنى الثالث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا لم يكن عندك حياء، إذا لم يكن عندك حياء من فعل ما فافعله، وهذا قريب من الأول ويحمل كذلك، لكنه على معنى الإيه؟ الخبر، وليس على معنى التهديد، يعني بيوصف حال. فالأول يكون تهديدا كقوله: اعملوا ما شئتم، وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة. فإن قيل: هل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت: لا. ابن القيم يقول: لا، ما ينفعش يحمل على المعنيين، ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معاني اللفظ. المشترك يعني هو لفظ واحد وله معاني مختلفة، لفظ واحد وله معاني مختلفة، زي لفظ العين تطلق على الجارحة، وتطلق على الذهب، وتطلق على العين الماء الجاري، وعلى الجاسوس، كل ده اسمها ايه؟ عين. بقول: حتى لو قلنا بقول من يقول من علماء الأصول أن المشترك يحمل على جميع معانيه، مش هينفع هنا نحملها على جميع المعاني. ليه؟ لأن إمتى يحمل المشترك على جميع معانيه؟ إذا لم يكن بينها منافاة، إذا لم يكن بينها منافاة. ولكن يقول: لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة، ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. يعني أنت لما تقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، بمعنى أنك إذا غاب عنك الحياء من الله فلا يرضعك من عن الفاعل القبائح فاعل، فلا يرضعك عن فعل القبائح شيء، يلزم منها أنك إذا لم تستحي من شيء لأنه ليس فيه قبيح فلا بأس أن تفعله. الشاهد بقى بيقول: والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد. أحد العقوبات الشديدة أن الإنسان يبتدي الحياء يضعف، يذبل في قلبه، مؤشر الحياء ينخفض، حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبيح ما يفعله. مش بقول لك ابن القيم بيفسر لك ظواهر مجتمعية حوالي منك وظواهر في التدين؟ ما الذي يحمل إنسانا عاش ردحا من الزمن وهو متدين يتساهل أو يفعل أشياء منكرة وقبيحة كشرب بعض المنكرات ويفعل ذلك ويتباهى به، أو يتواجد في أماكن كدور السينما والمراكز غيرها ويصور نفسه، أو يحول مكان عمله إلى مكان مليء بالاختلاط الماجن المستتر ويصور نفسه في ذلك وينشره؟ إيه اللي يحمله على كده؟ قلة الحياء. طب إيه اللي وصله قلة الحياء؟ إذا بوليته فاستتر، إيه اللي وصله قلة الحياء؟ العقوبة. هو معاقب وهو لا يدري، هو معاقب وهو لا يدري. وتلاقيه يضحك وملأ فيه، بيضحك قوي وهو بتصور. الناس تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لو واحد بيفعل معصية الأصل بيستتر، طب هو إزاي بيفعل المعصية ويتباهى وينشر هذه المعصية ويصور نفسه ويجادل عنها بل ويدعو الناس إليها؟ إزاي وصل للمنحدر ده؟ إزاي وقع في المستنقع ده؟ ده معاقب. هو عشان أقول لك كده ابن القيم بيحللنا ظواهر مجتمعية قدامنا ويفسر لك أمور في السلوك إلى الله عز وجل وأثناء السير تحلك إشكالات. ده معاقب، هو شخد باله أنه معاقب، واللي حواليه منه بيستغربوا هو إيه اللي حصل له. اللي حصل له أنه محروم من التوفيق، ونسأل الله العافية. بيقول: والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه الكلية. ده يفصل لك بقى بمناسبة المعنى شباب جامعة بقى. المظاهر اللي انت بتشوفها جوه الكلية اللي بنات بتعملها دي ليه؟ يعني ايه اللي خليك تعملي كده؟ او اللي الشباب بيعملوا ليه؟ يعني ايه فعل اللي يحملك على كده بغض النظر عن مقياس ومعيار الحلال والحرام؟ ليه؟ ما هو ده معاقب زي ما بقول لك، هو فعلا معاقب. ايه اللي يحمل واحد على انه يتواجد في البيئات الفاسدة دي ويتكلم عنها باكبار واجلال ويعمل ريفيوهات ويعمل تشيك ان في المكان اللي هو فيه ويهلل قدام الدنيا كلها: يا جماعة الحقوني انا بعمل مصيبة، بنوع من التفاخر ونوع من التباهي. ليه كده؟ معاقب والله العظيم. والمقصود ان الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى انه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبيح ما يفعله، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع، كما قيل: وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال: فديت من لا يفلح. إبليس بقى بيستبشر بالهيئته كده. اللي وصل للمرحلة ديت ابن القيم بيقول لنا كرجل طبيب، انت تتكلم مع أستاذ وبروفيسور في تخصص خطير جدا، جراحة قلب مثلا وجراحة مخ، هو بيقول لك: بيؤسفنا اقول لك ان الحالة دي لما بتجيلنا نسبة النجاة منها تكاد تكون معدومة. شوف بيقولها ديت، انا اقرأ هذا الكلام وقلبي يقطر دما، لان قد هناك يكون بعض من رأيته يوما في التدين وقد اصابوا هذا الداء. فبلغة الاطباء دي يبقى انت شايف ايه الحالة؟ ايه هوبليس كيس، حالة صعبة، حالة ما يؤس منها إلا أن يشاء الله. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته. فبيقول إباه وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع، كما قيل وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح. هو لك خلاص هتقول له إيه؟ هتقول أخي اتق الله، هو لك ماشي كتر خيرك. هو هو هو لا يستحي، يقول يعني ينفع تعمل كذا؟ اه ينفع. مين قال لك ما ينفع؟ عملتها ونفعت، ايه المشكله يعني؟ اه ينفع، ما ينفعش ليه يعني؟ انت اه هو انا الواحد البشريه مليانه ناس بتعمل كده، انت اللي تحاسبني. والحياء مشتق من الحياه، والغيث يسمى حيا بالقصر يعني بدون همزه، الغيث اللي هو المطر يسمى حيا بالقصر لان به حياه الارض والنبات والدواب. وكذلك بالحياء حياة الدنيا والآخرة، فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، يعني كل ما تزداد الذنوب تقل الغيرة ويقل الحياء، وكل ما يقل الحياء ويقل الغيرة تزداد الذنوب. فهمنا يعني تلازم من الطرفين؟ عارفين المعادلات اللي بيرسموا لها سهم رايح كده وسهم رايح كده، يعني دي بتودع على دي ودي بتودع على دي، ايه ايوه لا اه طرديه من الطرفين، ما في ساعه تبقى طرديه من طرف واحد، لا هي طرديه من الطرفين. فاكر المعادلات كده، كان يبقى سهم جاي كده وسهم جاي كده رايح جاي. بيقول وبين الذنوب وبين قله الحياء وعدم الغيره تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه. تاني، ومن استحيا من الله عند معصيته، يعني إذا أقبلت دوافع المعصية وإذا هبت رياح المعصية وتاقت إليها النفس واشتاق إليها الإنسان، يعمل إيه؟ يجاهد نفسه ويكون الحامل على الكف والمنع الحياء من الله، الحامل على المنع والكف الحياء من الله. ولك هذا يستحي الله عز وجل من عقوبته يوم يلقاه. والعكس بقى، ومن لم يستحي من معصيته سبحانه لم يستحي الله من عقوبته يوم القيامة. فاللهم عفوا وغفرانا. الحياء أخواني ليه أنواع، ده كلام ابن القيم طبعا في الحياء. الحياء بقى ليه أنواع، فالحياء منه أمر غريزي فطرة، ومنه أمر مكتسب مطلوب منك شرعا، ما أنت مأمور بالحياء شرعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إننا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، انت فاهمين معنى الحياء من الله؟ قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. تاني، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة استحيوا من الله حق الحياء، لأن الحياء حامل على كل خير. الحياء شعبة من الإيمان، الحياء خلق الإسلام، الحياء خير كله. العلماء عدوا الحديث بتاع إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن ده من الأحاديث اللي عليها مدار الدين. عشان كده ابن الإمام النووي رحمه الله والإمام ابن رجب شرحوه فين؟ ده شرحه في الأربعين، ذكر في الأربعين النووية، وابن رجب شرحه في جامع العلوم والحكم. طيب، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم بقى لكن ليس ذاك، لا الحياء اعمق من كده، اعمق من اللي انت بتقوله. امال ايه الحياء؟ من استحيا من حق الحياء حفظ الراس، ان تحفظ راسه وما وعى. الراس فيها ايه؟ الراس دي بتاعي ايه؟ فيها العينين، يبقى انت احفظ عينيك، واحفظ لسانك، واحفظ اذنيك، واحفظ عقلك وصون مخك عن الوساوس والأفكار الرديئة والإرادات الفاسدة. يبقى أن تحفظ الرأس وما وعى، واحفظ أنفك عن الشم الحرام، العطر من النساء وغيره، خلاص. والبطن وما حوى، يحفظ البطن، يبقى يحفظ لا أكل حراما ولا يشرب منكرا. والحق بحفظ البطن حفظ الفرج. ولتذكر الموت والبلا، انت حياتك بترسمها ازاي، بتخطط لحياتك ازاي يوميا كده، ايه اكتر حاجة بتشغل بالك طول الامد؟ ونسيان الاخرة بيفسد القلب. هقول لك لا، اكسر من ذكر الموت، اذكر الموت والبلا، ان الجسد ده هيبلى، الجسد ده هيبلى والانسان هيموت وهينسى من الدنيا خالص. ولتذكر الموت والبلا، لما تذكر الموت والبلا انت بتستحي ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين قول لنا القاعدة بقى الذهبية في السلوك الى الله عز وجل، انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز الاخرة ولا عايز الدنيا؟ ومن اراد الاخرة ترك زينة الحياة الدنيا، ترك زينة الدنيا، ترك زينة الدنيا. يعني انت لو عايز الاخرة بجد، ما ينفعش زينة الدنيا المنظرة والمظهرية الجوفاء والماديات الفارغة تبقى هي جوهر حياتك، تبقى هي صلب حياتك، تبقى هي اولوية في حياتك. من اراد الاخرة، طلب الاخرة بقلبه، ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وعن سعيد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: إن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك أن تستحيي من الله عز وجل كما تستحيي رجلا من صالح قومك. أوصيك أن تستحيي من الله عز وجل كما تستحيي رجلا من صالح قومك. شوف انت دلوقتي لو حد هنا من العلماء الفضلاء الاجلاء، وانت قاعد معاه بحضرته في مكان واحد، عالم جليل، شيخ كبير، داعية، مبرز، امام من ائمة تلاوة القرآن، وانت قاعد معاه في مكان واحد، ومرت امرأة متبرجة او عرض في التلفزيون او في التليفون ولا في اي حاجة قدامك عورات مكشوفة، انت هتستحي ان هو تقع عينه عليك وانت بتعمل حاجة حرام، صح؟ فهو بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ استحي من الله، اوصيك ان تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك. ويقال استحي فلانا واستحي من فلان، الاثنين، استحي فلانا واستحي من فلان، كلاهما لغة صحيحة. والحياء خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه: كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. والحياء صفة الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، يستحي إذا رفع إليه عبده يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فالله عز وجل يستحي سبحانه وبحمده، إن الله حيي ستير. وكذلك ورد الحياء في القرآن، ورد الحياء في القرآن، وورد ذكره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلت شعار للإسلام. الحياء بقى أنواع سريعا كده، هناك حياء جناية كما يقول ابن القيم، قسم الحياء كده العشر أقسام. الحياء جناية، الإنسان يستحي من جنايته وتقصيره في حق الله عز وجل، حياء جناية، كما فعله آدم عليه السلام لما يذكر في الأثر أنه فر هاربا من في الجنة، فقال له الله تعالى: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا رب، بل حياء منك. وحياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يستحون الله، يستحون من الله عز وجل: ما عبدناك حق عبادتك. وحياء الإجلال، وهو حياء المعرفة، بحسب معرفتك بالله عز وجل تستحي من الرب جل وعلا. وحياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم في وليمة زينب لما أطالوا الجلوس عنده فاستحيا منهم. وحياء الحشمة كحياء علي بن أبي طالب لما كان يستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي لمكان ابنته منه، لأن بنته بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة علي رضي الله عنه. وحياء استصغار النفس وازدرائها كحياء العبد من ربه عز وجل وهو يتعبد ويدعو ويسأل ويرى نفسه صغيرة ويزدريها في ذات الله عز وجل. وحياء المحبة فهو حياء المحب من محبوبه، وكذلك حياء العبودية فهو حياء ممتزج من محبة الله وخوفه، وحياء الشرف والعزة فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء، فإنه يستحي مع بذله حياء شرف نفس وعزة، يعني يبذل مال ويبذل وقت ويدافع عن دين الله ويستحي من أن يكون بذله هذا فقط، لأنه يرى أنه يلزمه فوق ذلك. وهناك حياء المرء من نفسه، حياء النفوس الشريفة العزيزة من رضاها لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون، فيجد نفسه مستحييا من نفسه. ده ما ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين باختصار. الحياء كيف يعني يحرص عليه الإنسان ويوجده وينبته في القلب؟ يتولد الحياء في القلب من مطالعة آلاء الله ومن مطالعة تقصير العبد، وكذلك يتولد الحياء من معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ويتولد الحياء في القلب من مراعاة الملائكة الكرام الكاتبين الذين يحصون على العبد أنفاسه وأقواله وكل شؤونه. ومما يزيد الحياء في القلب إكثار الإنسان من العبادة والذكر وتلاوة القرآن، فإنها تقبل بالقلب على ربه وتنبت فيه مثل هذه المعاني من الخير. تخيل بقى أن من عقوبة الذنوب والمعاصي أن كل ده يضعف في قلبك أو يزول، ونسأل الله العافية. يقول فصل: ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد، ولا بد شاء أم أبى، ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال ابن عباس: ما لكم لا تعظمون الله عز وجل كما ينبغي له من التعظيم، ما لكم لا ترجون لله وقارا. يبقى بيقول لنا ان الانسان اللي بيعمل معصية وبيسرف على نفسه ويصر على المعصية ديت بيعاقب بانه قلبه يضعف منه تعظيم الرب جل وعلا. شاء ام ابى، مش بمزاجك. ولو تمكن وقار الله في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه. وربما اغتر المغتر وقال: إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي، وقد كذب. يقول ابن القيم: وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله وجلاله في قلب العبد وتعظيم حرماته تحول بينه وبين الذنوب، فالمجترئون على معاصيه، وفي بعض النسخ المتجرئون على معاصيه، ما قدروه حق قدره. وكيف يقدره حق قدره أو يعظمه ويكبره ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه؟ هذا من أمحل المحال وأبين الباطل. يقول القائل: إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. القلب إذا عرف ربه تعلق به، وهذا هو سر سعادة العبد. سر سعادة العبد في قلبه، وذلك كتير مننا بيدور على السعادة في المكان الغلط، بيدور على السعادة في المكان الغلط. سايب المكان ده اللي هو محل السعادة وبيدور في المكان الغلط. ممكن يدور على السعادة في المال، في العلاقات مع النساء، في الشهرة، في الوجاهة، في منصب، يدور على السعادة في قوة زائفة، في البطش، في الانتقام، حسب بقى الانحراف اللي في نفسيته. لكن في الحقيقة محل السعادة فين؟ هنا. ولا يتصور سعادة حقيقية للقلب بغير الأنس بالله عز وجل. التعظيم، تعظيم الرب جل وعلا ده من أجل العبادات القلبية، ده من أجل العبادات القلبية. اسمع للحديث ده. قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن حال جبريل لما أسري به، قال: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. والحلس يعني الثوب البالي، يعني إيه؟ يعني جبريل عليه السلام الأمين ذي قوة عند ذي العرش مكين، صح؟ وأنه لقول رسول أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين، أنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ومع ذلك جبريل عليه السلام كالحلس البالي من خشية الله عز وجل ومن تعظيمه. الملائكة الكرام إذا تكلم الرب جل وعلا بالوحي أصابتهم الرعدة من الهيبة، حتى يلحقهم مثل الغش، حتى يلحقهم مثل الغش. قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والله عز وجل أخبر أن خلقه ما وقدره حق قدره. قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فتعظيم الرب جل وعلا رأس كل فلاح وأصل كل خير. يقول بقى: وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق. الهاء هنا عايد على العبد المذنب، يرفع الله عز وجل مهابة المذنب من قلوب الخلق، يبقى هين عليه، ملوش قيمة، نستهينه، نستزدريه. ويهون عليه ويستخفون به كما هان عليه أمره واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته. يقول: وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوبهم، وأنه نسيهم كما نسوه، وأهانهم كما أهانوا دينه، وضيعهم كما ضيعوا أمره. ولهذا قال تعالى في آية السجود، سجود المخلوقات له في سورة الحج: ومن يهن الله فما له من مكرم، فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم، فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم. أقف مع الآية دي كتير كده: ومن يهن الله فما له من مكرم. وأشرب قلبك هذا المعنى، قول لنفسك، أقول لنفسك كده وانت تقول لنفسك كده: لو ربنا سبحانه وتعالى قضى على واحد منا الإهانة، يا رب ارفع غضبك ومقتك عنه واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، فاللهم عفوا وغفرانا. لو ربنا قضى على واحد انه يهان، مين في الخلق دول كلهم ممكن يرفع عنه الاهانه ويكرمه؟ مين؟ محدش. المعنى ده على فكره معنى بالنسبه لنا بدهي ويقيني، ومع ذلك ربنا بينبهنا عليه. ومن يهن الله فما له من مكرم. اذا لما تلاقي انسان بيتردى في اوديه المهانه وتاتيه من كل حدب وصوب، وترى من حاله اعوجاجا وانحرافا، تعلم مباشره انه ايه؟ معاقب. قد يكون في بعض الاحيان انسان يتسلط عليه الناس بالاهانه ابتلاء وتمحيصا، ايه الفارق؟ حاله. مش النبي عليه الصلاه والسلام اخبر عن امراه، عن الجاريه، لما اخبر عن الذين تكلموا في المهد، قال ايه؟ ان كانت امراه ترضع ولدها، فمر بجاريه يضربونها ويسبونها ويقولون لها، لا يقولون لها سرقت، تقول ما سرقت، بهذه اهانه. يقولون لها زنيت، تقول ما زنيت. فالمراه خافت قالت ايه؟ اللهم لا تجعل ولدي مثلها. الغلام نطق، ترك الثدي وقال اللهم اجعلني مثلها، لانها مظلومه، هي مظلومه. ايه الفيصل؟ ما دي اهانه اهي. النبي عليه الصلاه والسلام تعرض ل الاهانه من سفهاء الطائف والعبيد والصبيان، ورموه بالحجاره حتى ادموا عقبيه صلى الله عليه وسلم. الفرق الحال، لما الانسان يكون حاله فيه اعوجاج وانحراف يبقى الاهانه دي نوع ايه؟ نوع عقوبه، ويبقى صبره على حاله مزيد من الاهانه، عكس الثاني. اهانه بسبب استمساكه بالدين، بسبب انه صاحب قضيه، صاحب دعوه الاصلاح، فيستمسك بالوحي ويصبر فيعقب ذلك رفعه في الدنيا والاخره. يقول فانهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه اهانهم، فلم يكن لهم من مكرم بعد ان اهانهم. ومن ذا يكرم من اهانه الله او يهين من اكرمه الله؟ يبقى دي من عقوبات الذنوب، ان الانسان يضعف في قلب تعظيم الله عز وجل، وده واقع. انظر الى تضييع الصلاه، فوالله هذا مظهر من مظاهر عدم توقير الله وضعف تعظيم الله عز وجل في القلوب. انظر الى المجاهره بالفطر في رمضان، والله هذا مظهر من مظاهر ضعف التوقير والتعظيم في القلب. انظر للاستعلام بالفواحش والمنكرات والتفاخر بها والتباهي بها فضلا عن الدعوة إليها والحض عليها، هذا مظهر من مظاهر ضعف، بل يعني يكاد يكون انعدام التعظيم في القلب. كل ده بسبب إيه؟ زوال ضعف التعظيم من القلب أو زواله. وده أمر خطير جدا، دي عقوبة في حد ذاتها بغض النظر عن المعصية. فصل. ومن عقوباتها، أي من عقوبات المعاصي، أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل وما كان ربك نسيا، وقال عز وجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فربنا لا ينسى بمعنى لا يذهب عنه العلم ولا ينقص علمه سبحانه وبحمده، ولا يختلط عليه الأمر سبحانه وبحمده. عشان كده يقول إيه؟ وما كان ربك نسي الآية في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولكن هناك معنى آخر للنسيان أثبته الله عز وجل نفسه، نسوا الله فإيه؟ فنسيهم. نسوا الله فأنساهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يبقى معنى النسيان إن هو نساهم، يعني تركهم. ده المعنى بقى هو بيقوله هنا، إن من العقوبة إن الإنسان يسقط من عين الله، أن الله عز وجل يضرب عليه بالنسيان والترك، يسقط من عين الله. قال الحسن هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. مشهد ان الانسان ربنا سابه يقع في وحل المعصية، ان ربنا سبحانه وتعالى خلى بينه وبين اسباب الضياع، ان ربنا سبحانه وتعالى اسقطه من عينه سبحانه وبحمده، مشهد مؤلم للقلب. ده عقوبة في حد ذاته. يقول ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه. ويقوم يعلق يقول لك إيه؟ خلي بالك برضو بيكلم ده دكتور كبير، يقول لك وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة. يقول لك بكل أسف اللي بيوصل للمرحلة دي حالته صعبة قوي إلا أن يشاء الله. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فأمر بتقواه اتقوا الله وأمر بمحاسبة النفس والتدبر في حالها والنظر في أعقاب الأمور وأدبارها نايح فين بعد كده. ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه ولا تكونوا كالذين نسوا الله. اوعوا تعملوا زي الناس اللي ضاعت نسوا أمر ربنا ولم يتقوه. وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يعني أنساهم أنفسهم يا أخوان؟ يعني واحد ينسى نفسه؟ اسمع بقى تفسير ينسى نفسه هنا. وكل واحد فينا يسأل بقى نفسه سؤال، هل أنا حاليا ناسي نفسي ولا لا؟ قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يعني إيه بقى أنساهم أنفسهم؟ قال بأن أنساه نفسه، أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه وما يوجب لها الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها، فأنساه ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره. يعني إيه؟ بيقول فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه مضيعا لها، قد أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا، قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته وقد فرط في سعادته الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة إنما هي سحابة صيف أو خيال طيف، أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. يبقى دي عقوبة إنك تلاقي نفسك بتضيع صلاة الجماعة، دي عقوبة اسمها إيه؟ نسوا الله فأنساهم، فأنساه نفسه فضيع صلاة الجماعة، ضيع صلاة الفجر، خرج الصلاة عن وقتها، ضيع ورده من القرآن، بدأ نسى نفسه، نسى يتحفظ من النظر الحرام والكلام الحرام والاستماع للحرام، لا يتحفظ من المال الحرام وأكل الحرام ولا الكذب ولا الغش ولا الخداع، لا يتحفظ من دناءات الأخلاق ولا من معاقرة النساء. كل ده ايه؟ ناسي نفسه، ما بيعمل لهاش. ما هو عشان تعمل لنفسك تعمل حاجتين، افعل ولا تفعل، افعل الواجبات والمستحبات ولا تفعل المحرمات والمكروهات. ناسي نفسه معناها ايه بقى؟ ضعف الاتنين دولت. يقول واعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه واهماله لها واضاعته حظها ونصيبها من الله، وبيعها ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن، فضيع من لا غنى له عنه اللي هو ربنا وعلاقته بربنا ولا عوض له منه، واستبدل به من عنه كل الغنى ومنه كل العوض. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض، فالله سبحانه يعوض عن كل ما سواه ولا يعوض منه شيء. إذا وجدت الله فماذا فقدت؟ وإذا فقدت الله فماذا وجدت؟ ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء، ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء، ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء، فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه، لا أنت ما ظلمتش ربنا، فما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه، وما ظلمه ربه، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، ولكن أي العبد هو الذي ظلم نفسه. نقف هنا، نستكمل إن شاء الله في الدرس القادم.